بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونواصل القراءة في كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الترجمة معقودة لبيان خطورة كفران نعمة الله عز وجل ومنافاة ذلك للتوحيد الواجب. والتوحيد الواجب منه إضافة النعمة إلى المنعم، إضافة النعمة إلى مسديها والمتفضل بها، وهو الله جل وعلا، لا أن تضاف إلى من جعله الله تبارك وتعالى سببا في وجودها، بل النعمة تضاف للمنعم وحده المتفضل بالنعمة، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة لا تضاف إلى من جعله الله تبارك وتعالى سببا في وجودها وحصولها، وإنما تضاف للمنعم والمتفضل، وهو الله جل وعلا. ولهذا فإن المسلم إذا استجدت له نعمة وحصلت له منة ويسر الله تبارك وتعالى له عطية، لا يضيف ذلك إلى من جعله الله سببا في وجودها، وإنما يضيف ذلك إلى الله. لا يقول عند حدوث النعمة: لولا فلان لما حصل لي هذا الأمر، لولا فلان لما تيسر هذا الأمر، لولا وقوف فلان معي، لولا مساندة فلان، لولا كذا. لا يضيف النعمة لمن جعله الله سببا، وإنما يضيف النعمة لمن أنعم ولمن تفضل، لأن فلانا وفلان قيضهم الله ويسرهم لك وجعلهم سببا لوصول هذه النعمة إليك، فلا تضيفها لهم، وإنما أضيفها إلى الله جل وعلا. ولا يمنع هذا من شكر من أسدى إليك معروفا. وفي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. لا يمنع ذلك، لكن إضافة النعمة ليست إلى السبب وإنما إلى المنعم. لا تقل لولا فلان، ولكن قل لولا الله، لولا الله، لولا فضل الله ونعمته، لولا تيسير الله، لولا توفيق الله لما كان لي هذا الأمر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون أن الذي من وتفضل وأعطى هو الله، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره، بإضافتها إلى غيره ممن جعله الله تبارك وتعالى سببا. بل قد يرقى الحال ببعض الناس إلى أن يضيفها إلى من لم يجعله الله سببا في النعمة، وهذا سوء، إضافة إلى سوء. وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة النحل، وسورة النحل تعرف عند أهل العلم بسورة النعم، لأن الله جل وعلا عدد فيها نعمه على عباده، وبدأ في أولها بذكر أصول النعم، وبدأ بأول نعمة ذكرت في هذه السورة، نعمة التوحيد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أو فاعبدون. فهذه السورة تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد الله تبارك وتعالى فيها من النعم، ذكر خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وخلق الجبال والبحار والفلك التي تجري في البحار، وذكر المطاعم والمشارب والمساكن والملابس، عدد فيها تبارك وتعالى نعمه. ثم لما انتهى عد النعم ختم ذلك بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا هو الغرض من النعمة، والغاية منها أن تسلم وجهك لله، وأن تنقاد له، وأن تستعمل نعمة الله تبارك وتعالى في طاعة الله، ومن ذلك أن تعرف نعمة الله عليك بقلبك إقرارا، وبلسانك ثناء، وبجوارحك استعمالا للنعم في طاعة الله جل وعلا. ثم عقب ذلك قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، أي يعرفون أن النعمة هي من الله ليست من غيره، ثم ينكرونها، يعني مع هذه المعرفة ينكرونها بإضافة النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى، كما سيأتي تفسير الآية بذلك عن السلف. يعرفون نعمة الله، أي يعرفون أن المنعم هو الله وأن النعمة منه، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره، كأن يقول القائل: لولا فلان، أو يقول: ورثته كابرا عن كابر، أو يقول: أنا حقيق بهذا جدير به، أو يقول: أنا من سلالة كذا وسلالة كذا، ونحن الذين نستحق كذا. ما يقول: هذا فضل الله علينا، وهذه منته، فضلنا، أكرمنا، يسر لنا. لا يقول هذا، ولا يجري على لسانه، وإنما الذي يجري على لسانه هو إضافة النعم إلى غير المنعم والمتفضل سبحانه. وهذا يكون من الناس في النعم الواصلة إليهم، وأيضا المصائب المدفوعة عنهم، والمصيبة التي دفعت عن العبد هي نعمة من الله، سلامة من الموت المحقق، أو من المرض، أو من أشياء من هذا القبيل. فلا يقول الإنسان في مثل هذا المقام: لولا أن فلان قيادة للسيارة ممتازة وإلا لمتنا جميعا، لولا أن فلانا قيادته ممتازة للسيارة وإلا لمتنا، ولولا أن فلان وقف لنا وقال اليوم لا تذهب وإلا كنا هلكنا في ذلك الحادث، ولكن فلان قال لا تذهب، ولولا وأشياء تجري على ألسن الناس كثيرا حتى في زماننا هذا. وخاصة وقت حدوث النعمة، وقت حدوث النعمة وتيسرها للعبد، ينصرف الذهن إلى من جعله الله سببا في حصولها فتضاف إليه. كثيرا ما يحدث هذا. فالترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين أن إضافة النعمة إلى غير الله ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب. إذا كان العبد يقر أن النعمة من الله ويعترف أنها من الله، لكنه عند حدوثها يضيفها إلى من جعله الله سببا، هذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. ولهذا أورد المصنف هذه الترجمة في كتابه التوحيد. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. بدأ المصنف رحمه الله يسوق الآثار عن السلف رحمهم الله في معنى الآية وتفسيرها، وهذه طريقة مباركة في فهم القرآن، وهو الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة، يرجعون إلى أقوال السلف في فهم القرآن، أقوال ابن عباس وأقوال مجاهد وسعيد وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله، وهذه طريقة مباركة. ولهذا في تفسير القرآن كتب ألفت على هذا النهج، كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، ومثل هذه التفاسير ينبغي أن يحرص عليها وأن يستفاد منها، لأنها قائمة على تفسير القرآن بالماثور عن السلف الصالح الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. والمصنف رحمه الله على هذه الطريقة، وقد مر معنا قريبا ما أجاب به رحمه الله عندما سئل عن قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال: جاء عن السلف فيها أنواع من التفسير، وذكر أنواعا أربعة مما يدل على قوة صلة هذا الإمام رحمه الله بكلام الأئمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وسيره على منهاجهم وترسمه لخطاهم رحمه الله وغفر له. فهنا أخذ يسوق الآثار عن السلف في معنى قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فأورد أولا قول مجاهد، وهو من علماء التابعين وممن تلقوا العلم عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما، فيقول قال مجاهد: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا النوع من التفسير يسمى التفسير بالمثال، ليس هذا هو معنى الآية، وإنما هذا مثال يوضح الآية، توضيح الآية بذكر فرد من أفرادها، توضيح الآية بذكر فرد من أفرادها، فهذا يسمى تفسير بالمثال، مثال للتوضيح، لا أن هذا هو معنى الآية فقط. هذا مالي ورثته عن آبائي، ورثته كابرا عن كابر، نحن سلالة كذا، نحن المستحقون لكذا. أو يقول: هذا مال حصلت عليه بعرق جبيني. ما يقول: حصلت عليه بفضل الله، بفضل الله، قد يعرق جبينك إلى أن تموت ولا يأتيك مال ولا يأتيك رزق. كم من إنسان يعرق جبينه عرقا شديدا ولا يحصل مالا، ولا يحصل رزقا إلا إن كتب الله له الرزق وساقه ويسره، فليس عرق الجبين ولا غيره هو الذي به يحصل الرزق، الرزق بيد الله، إن الله هو الرزاق، والفضل بيد الله تبارك وتعالى. فقول القائل هذا بعرق جبيني أو وردته كابرا عن كابر، أو هذا حصل لي لأني فعلت كذا وفعلت كذا، أو أنا حقيق به، أو نحو ذلك، كل ذلك داخل تحت قول الله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وهذا أيضا مثال آخر لتوضيح الآية عن عون بن عبد الله، عن عون بن عبد الله قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، يعني إذا حصلت الإنسان نعمة فيضيفها إلى من جعله الله سببا، يقول لولا فلان لم يكن كذا. وهذا كثيرا ما يجري على ألسن الناس، لولا أن فلان وقف معي، ولولا أن فلانا ساندني، ولولا وقفة فلان، لولا أن فلان قال لي اذهب إلى المكان الفلاني كنت ما حصلت هذا الأمر، ولكن وقفة فلان لا يجعل فيها الله ولا يذكر الله، وإنما كل ذلك وكل التحدث فيما يتعلق بهذه النعمة يرجع إلى من جعلهم الله سبب، إلى من جعلهم الله سببا. وهذا من نقص التوحيد وضعف الإيمان بالله، لا لا لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا. وإذا كان ولا بد من ذكر فلان فيأتي متراخيا، يأتي متراخيا، لا يأتي وحده ولا يأتي أيضا مساويا للمنعم، لولا الله وفلان هذا باطل، ولا أيضا أن تقول لولا فلان أيضا هذا باطل. إذا كان ولا بد من ذكره تقول لولا الله ثم فلان، والأتم لك أن تقول لولا الله، لولا الله، لولا نعمة الله علي لما حصل كذا. وإن أردت ذكرا للسبب فليكن السبب متراخيا، تقول لولا الله ثم فلان، لولا نعمة الله وتوفيقه وتيسيره ثم ووقفة فلان لما حصل كذا. يأتي فلان متراخيا، لا أن يذكر فلان وحده ولا أيضا يذكر مساويا، لولا الله فلان، فكل هذا باطل. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله وهو من أئمة أهل العلم، قالوا بشفاعة آلهتنا، وهذا أيضا مما يدخل تحت معنى هذه الآية، وهو قول المشركين يعرفون نعمة الله أنها منه سبحانه ثم ينكرون بإضافتها إلى الآلهة، يقولون بشفاعة آلهتنا، يعني أعطانا الله هذه النعمة بشفاعة الآلهة. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. ثم أورد رحمه الله هذه الكلمة لأبي العباس وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول المصنف أن شيخ الإسلام ذكر ذلك عقب حديث زيد بن خالد، وحديث زيد بن خالد تقدم معنا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يقول عليه الصلاة والسلام على إثر سماء من الليل أصبح، يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما المؤمن فهو الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر فهو الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. فعلى إثر هذا الحديث أو عقب هذا الحديث قال ابن تيمية رحمه الله كلمته هذه، أن الله عز وجل يذم من يضيف النعمة إلى غيره، فيجعل الند والشريك لله سبحانه وتعالى. وهذا يأتي في القرآن كثيرا، مثل الآية التي عندنا هنا في الترجمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ومثل قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم مما قيل في معناها أي تجعلون رزق الله لكم ومنه عليكم وتفضله أنكم تكذبون، بإضافة هذا الإنعام إلى غيره، بإضافة هذا الإنعام إلى غيره. وكذلك هنا في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. المؤمن هو الذي يضيف النعمة إلى المنعم، والكافر هو الذي يضيف النعمة إلى غير المنعم، إما إلى ما جعله الله سببا في وجودها أو إلى ما لم يجعله الله سببا في وجودها، وهذا أشنع. كلا الأمرين شنيع والثاني أشنع، أن تضاف النعمة إلى من لم يجعله سببا، من لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا. نعم. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا. هذا يقال يقولها من يركب البحر ويسافر على السفن، مثل هذا الكلام يجري على ألسنتهم، ولا سيما إذا تلاطمت الأمواج وعاينوا الموت، فينصرف الذهن إلى قطبان السفينة الملاح. يقول كان الملاح حاذقا وقطبان السفينة قائدها يسمى ملاحا لكثرة مكثه في البحر، البحر مالح، فهو لكثرة مكثه وبقائه والمدة التي يعني يعيشها حياته في البحر يسمى ملاح، من من من من الملح الذي هو في البحر وفي من يعايش البحر ويمشي في أجواء البحر، فيسمى ملاحا لهذا السبب. فيقولون لولا الملاح، لولا ملاح السفينة أو لولا قطبان السفينة أو كان الملاح حاذقا، يعني كانت الريح قوية ولكن يقولون كان الملاح حاذقا وإلا هلكنا، وإلا هلكنا، لكن الملاح حاذقا. مثلها قول الناس الآن كان السائق ماهرا، كان السائق ماهرا، كانت قيادته رائعة وإلا كدنا نموت، لولا أن الذي كان يقود السيارة فلان وإلا متنا جميعا، لكن السواق ممتاز وقائد ممتاز، لولا قائد الطائرة لا مات جميع من في الطائرة، ولكن كان حاذقا. هذا كثيرا ما يجري على ألسن الناس عند حدوث النعمة. وكذلك عندما يصلون إلى بر الأمانة ويصلون إلى البلد الذي هم مسافرون إليه وبنعمة الله عليهم بالسلامة يقولون كانت الريح طيبة، يعني سلمنا نحن وصلنا الريح كانت طيبة، لولا أن الريح طيبة وإلا ربما هلكنا، فينسون المنعم ويغفلون عن المنعم. هذا كله من نقص التوحيد، كل ذلك من نقص التوحيد وضعف الإيمان. وهذه الكلمات لا تجري على اللسان إلا في حال ضعف التوحيد، لا تجري هذه الكلمات على لسان الإنسان إلا في حال ضعف توحيده. أما مع قوة التوحيد وقوة الإيمان بالله فالذي يجري على لسانه الحمد والثناء، يقول الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، نحمد الله جل وعلا، نعمة الله علينا، فضل الله علينا، تفضل ويسر. وهذا الكلام لا يجري على لسان الإنسان إلا مع قوة التوحيد واستحضاره. قد يكون الإنسان عنده توحيد ويغفل عنه ولو في ساعات، وفي أثناء هذه الغفلة يجري على لسانه مثل هذا الكلام. ولهذا السلامة من ذلك إنما يكون بقوة التوحيد وقوة الإيمان ومعرفة أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير معرفة النعمة وإنكارها، أي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فينبه الشيخ على تفسير معرفة النعمة. ما معنى يعرفون نعمة الله؟ أي يعرفون أن النعمة إنما هي من الله، هو الذي أوجدها، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره، لا يضيفونها إليه، وإنما يضيفونها إلى من جعله سببا، إلى من جعله سببا. فهذا المراد بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، يعني كثير من الناس، ومعنى ذلك أن هذا الأمر متفشي ومنتشر ويجري على ألسنة كثير من الناس. وإذا كان الأمر بهذه الصفة وهو مناف للتوحيد الواجب وهو جار على ألسنة كثير من الناس، إذن الواجب على المسلم ماذا؟ أن يحترز منه وأن يقوي إيمانه وتوحيده حتى لا يجري على لسانه هذا الكلام الباطل الذي يجري على ألسنة كثير من الناس. يقوي إيمانه وتوحيده ويعود لسانه على إضافة النعمة إلى الله جل وعلا، ودائما يجري على لسانه إذا حصلت النعمة: لولا الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، لك الحمد يا الله، هذه نعمة الله، تفضل الله علينا، لا أن يضيف نعمة الله عز وجل إلى غيره ممن جعله سبحانه وتعالى سببا. إذن قول المصنف هنا معرفة أن هذا جاري على ألسنة كثير من الناس، هذا يجعل الإنسان يخاف من هذا الأمر، يخاف من هذا الأمر ويخاف من الوقوع فيه، لأنه ينافي التوحيد الواجب. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. تسمية هذا الكلام، يعني قول القائل: لولا فلان ورثته كابرا عن كابر، لولا الملاح، إلى آخره، تسمية ذلك إنكارا للنعمة، إنكارا للنعمة، لأن الله قال: ثم ينكرونها، أي ينكرون نعمة الله عليهم، فسماه إنكارا، يعني سمى إضافة النعمة إلى غير المنعم إنكارا، مع أنهم في أصل الأمر يعرفون أنها من الله، لو سئلوا وبحث معهم الأمر يقولون هي نعمة الله، لا، لكن يجري على ألسنتهم حال حدوث النعمة وتجدد المنة إضافتها إلى من جعله الله سببا، فسمى الله تبارك وتعالى ذلك إنكارا. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. الرابعة اجتماع الضدين في القلب، المعرفة والإنكار، يعرفون وينكرون، يعرفون النعمة وينكرون النعمة، فاجتماع الضدين في القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية في سورة البقرة، وهذا النهي أول نهي جاء في القرآن على ترتيب المصحف، كما أن الأمر الذي قبله بقليل هو أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا فيه دلالة على أن أعظم الأوامر التوحيد، وأخطر ما نهى الله عنه هو الشرك، لأنك أول ما تفتح المصحف وتقرأ أول أمر يصادفك الأمر بالعبادة، وأول نهي النهي عن الشرك. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في معنى الآية: لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فمعنى قوله وأنتم تعلمون أي تعلمون أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المنعم هو الله، وأن المتفضل هو الله سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشريك والنظير والمساوي والمثيل، فلا تجعلوا لله أندادا. لا تجعلوا لله أندادا يعني لا تجعلوا له شركاء وأنتم تعلمون أنه وحده الذي تفضل بالنعمة وتفضل بالخلق وتفضل بالرزق والمن والعطاء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ذلك. وجعل الند مع الله الذي هو الشريك إما في أصل الأمر ويكون به المسلم مشركا شركا أكبر، أو يكون به الفاعل مشركا شركا أكبر ناقلا له من الملة، أو يكون في اللفظ فقط وهو ما يسمى عند أهل العلم شرك الألفاظ، لا لا لا عن اعتقاد، لا عن اعتقاد للأمر، وإنما يجري كلام على لفظه فيه شرك، وذلك بأن يسوي مخلوقا بالله في لفظه لا في عقيدته، في لفظه لا في عقيدته، فيما يجري على لسانه فقط لا فيما يعتقده، مثل أن يقول ما شاء الله وشئت، فهذه الكلمة تجري على لسان الناس وهي مدلولها تسوية مشيئة الإنسان بمشيئة الله، وقرنها بمشيئة الله وجعلها مساوية لها، ما شاء الله وشئت. وكذلك لولا الله أنت، لولا الله أنت، ونحو ذلك من الكلمات التي تجري على ألسنة كثير من الناس، تجري على ألسنة كثير من الناس، وهي من الشرك الأصغر، لأنها ليست منبنية عن اعتقاد، لا يعتقدون هذا على ما أطلقوه في ألفاظهم، وإنما هي ألفاظ جرت على أو تجري على ألسنتهم فيها شرك. فالآية بعمومها تتناول هذا وهذا: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا له شركاء في العبادة مما ينتقل به المرء من ملة الإسلام، ولا أيضا يكن منكم شيء من الألفاظ التي فيها تسوية وإن كنتم غير معتقدين ذلك. فالآية بعمومها تتناول الشرك الأصغر الذي هو شرك الألفاظ. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الأصل في الآية الرد على المشركين الذين عبدوا غير الله، هذا الأصل، وهذا هو الأصل في مدلولها، لكنها بعمومها تشمل الألفاظ الشركية وتتناولها، لأن من اتخاذ الأنداد. ولهذا يأتي في الحديث أن رجلا قال: ما شاء الله وشئت، قال ما شاء الله وشئت، مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. الرجل ما يعتقد ذلك، وإنما لفظ يجري على اللسان، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فإذا حتى الألفاظ الشركية كثير من الناس يتهاون بها ويقول قصدي طيب، أو لم أقصد الشرك ولم أقصد الباطل، العبرة بالمقاصد. لا، الألفاظ تؤاخذ عليها. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالقول لابد أن يكون سديدا، أما أن يجري على ألسن لسانه ألفاظ شركية وكلمات باطلة وكلمات محرمة، يقول أنا قلبي طيب أو قصدي طيب، أو هذا ما يفيد. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الرجل لا يقصد ذلك، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لامه وعاتبه على مجرد اللفظ، وهذا يسميه العلماء شرك الألفاظ. ولما كانت هذه الألفاظ الشركية منافية للتوحيد الواجب، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك، وجعل عنوان الترجمة هذه الآية الكريمة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأنها تتناول بعمومها شرك الألفاظ. ثم ساق المروي عن السلف رحمة الله عليهم ورضي عنهم في معنى هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النملة، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأثان اللصوص، ولولا البط في الدار لأثى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا البيان والتفسير لإمام المفسرين حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآية في الأصل كما أشرت في الشرك الأكبر، والرد على المشركين الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، لكن جرت عادة السلف مثل ابن عباس وغيره أن ينزل الآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنها بعمومها تتناول ذلك، لأنها بعمومها تتناول ذلك. فقول الله: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا يتناول التنديد الذي كان عليه المشركين بعبادة غير الله وعبادة الأوثان، ويتناول أيضا الألفاظ الشركية، لأنها تنديد، لأنها تنديد. وإن كان الشرك متفاوت في حجمه أكبر وأصغر، لكن الأصغر هو نوع من التنديد، الأصغر هو نوع من التنديد، وإن كان لا يبلغ رتبة الأكبر، لكن الآية تتناوله، الآية تتناوله. ولهذا جرت عادة السلف تنزيل الآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأفعال أو الأقوال أو الألفاظ الشركية، وجعلها من معاني الآية ومما تدل الآية عليه. فأورد رحمه الله تفسير ابن عباس لهذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الأنداد الشرك، الأنداد الشرك، هذا معنى الأنداد. لا تجعلوا أنداد يعني لا تجعلوا شركاء، والنديد هو الشريك، والند هو الشريك. ثم قال ابن عباس مبينا خطورة الشرك وخفائه، قال: الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. لاحظ الآن الخفاء، الخفاء في هذا الأمر وشدته. عندنا ثلاثة أنواع من الخفاء. النملة من الحيوانات الصغيرة الخفية، وخاصة إذا كانت نملة سوداء، وإذا دبت نملة سوداء من جنبك ما شعرت بها، ما شعرت بها، فالنملة في حد ذاتها خفية، ودبيبها خفي ما يسمع ولا يشعر به مهما قوي صوت الإنسان وقوي نظره، تمر به ما يشعر بها إلا في النادر، في النادر، وخاصة إذا حدق النظر إلى جهتها فينتبه، وإلا تمر الواحدة والثانية والثالثة ما شعر، فهي خفية على صفات سوداء. لو كانت نملة سوداء وعلى صفات سوداء، الخفاء يكون أكثر ما تراها. وإذا كان أمر ثالث انضم إلى هذا وهو ليل مظلم، نملة سوداء وعلى صفات سوداء وليلة مظلمة، ما هذا الخفاء؟ لو اقتربت منها ما رأيتها. فيقول الشرك أخفى من هذا، الشرك أخفى من هذا، يعني خفاء شديد جدا، أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعني اجتمع ثلاث سواد، سواد النملة وسواد الصخرة وسواد الليل، وين تراها؟ فهذا يدل على خفائها. الشرك أخفى من ذلك. لماذا يقول ابن عباس ذلك؟ لماذا يقول ابن عباس ذلك وهو أخذه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء في الأدب المفرد وغيره بسند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ودبيب النمل خفي، وهذا يعني أن الواجب على أمة الإسلام أن لا تستهين بأمر الشرك، لا تستهين به لا في الأفعال ولا في الأقوال ولا في الحركات، ولا يستبعد عن نفسه، ما يقول مثل بعض، يقول أنا مثلي ما يقع في الشرك، لا لا لا تستبعد، قد تبتلى بأشياء وأمور، ولهذا يجب على الإنسان أن يكون في غاية الحيطة وفي غاية الحذر. وشيء تنبه على خطر بهذه الطريقة كيف لا تخافه، وهو أخطر الأمور، ويقال لك أخفى من دبيب النمل، معنى ذلك ينبغي أن تخافه خوفا شديدا. فمن دبيب النملة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. ثم ذكر أنواعا من هذا الشرك تحذيرا وتنبيها. قال: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. وهو أن تقول، الآن أمثلة كلها داخلة تحت قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. المثال الأول أن تقول والله وحياتك وحياتي، يعني تحلف بغير الله، والحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك، كما سيأتي في باب لاحق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك، الحلف بحياة الإنسان أن يحلف بحياته أو بحياة غيره، يقول وحياتي أو وحياتك، هذا من الشرك، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم إنما يكون لله سبحانه وتعالى. نعم. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص كلب الحراسة، وهو من الأغراض التي تتخذ الكلاب للحراسة، حراسة الماشية، وللحاجة لا بأس بذلك، لكن أن يضاف السلامة إليها لا. السلامة والعافية تضاف إلى المنعم هو الله. لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص. الكليبة جعلها الله سببا، فلا يضاف الأمر إليها، وإنما يضاف إلى الله جل وعلا. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. لولا البط في الدار لأتى اللصوص. البط وهو حيوان معروف، طائر معروف مائي، فمن عادته بتيسير الله وتوفيقه أنه إذا جاء غريب عن البيت يصيح، أما إذا جاء صاحب البيت تألفه واعتاده ما يصيح ولا يصدر له صوت، لكن إن جاء شخص غريب صاح وصدر له صوت عالي جدا. فهذه نعمة من الله جل وعلا أن جعل هذا الحيوان بهذه الطريقة، إذا ألف صاحب البيت لا يصيح، وإذا جاء غريب صاح. فهذه نعمة الله أن قيض هذا الحيوان أن يكون بهذه الصفة. فإذا حدثت النعمة وهي السلامة من اللصوص والمعتدين، لا يضيف إلى هذا الطائر لولا البط، وإنما يضيفها إلى المنعم بالبط وبصوت البط وبحصول هذا الطائر لك، فتضاف إلى النعمة إلى الله جل وعلا. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لا لصاحبه ما شاء الله وشئت، يضيف مشيئته إلى مشيئة الله بحرف الواو الذي يفيد مطلق التسوية، أما ثم فهي تفيد العطف بتراخ، لولا يعني ما شاء الله ثم، أو لولا فلان ثم فلان، هذه تفيد التراخي. فهذا أيضا من الألفاظ الشركية. نعم. وقول الرجل لولا الله وفلان. وقول الرجل لولا الله وفلان، وهذا أيضا من الألفاظ الشركية، لولا الله وفلان، يعني يضيف من جعله الله سببا إلى المنعم بحرف الواو، أو يعطفه عليه بحرف الواو التي تفيد التسوية، وهذا نوع من التنديد. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، يعني كل هذه الأمور بها شرك، وهذه مجرد أمثلة، وإلا نظائر ذلك كثيرة جدا. يعني لولا البط الأعمى هو موجود في البيوت، هو الموجود في بيوت الناس، لكن الآن بعضهم يقول لولا جرس الإنذار ولا كان احترقنا كلنا، لولا جرس الإنذار، جرس وهو منه من الله سبحانه وتعالى في حال وجود حريق في أشياء حساسة فيصدر صوت يتنبه الناس، فيضيف بعضهم السلامة إلى الجرس، يقول لولا جرس الإنذار لاحترقنا، ما يقول لولا الله سبحانه وتعالى يسر لنا سلمنا نجانا، وهكذا. يعني كثير ألفاظ كثيرة تجري على ألسن الناس فيها تنديد. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا مثال من السنة وشاهد من السنة على أن التنديد يكون في الألفاظ، التنديد يكون في الألفاظ، كالحلف بغير الله، وكذلك يكون في الألفاظ كقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فالتنديد يكون في الألفاظ. وقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا يتناول بعمومه الألفاظ، الألفاظ الشركية، ومن ذلكم الحلف بغير الله، ومن ذلكم الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله شرك أصغر إذا كان مجرد لفظ يجري على لسان الإنسان، وقد يرتقي إلى أن يكون شرك أكبر، مثل ما يحصل من بعض الغلاة في من يسمون بالأولياء ونحوهم، إذا اتجهت إلى بعضهم اليمين بالله وهو كاذب يحلف ولا يبالي، وإذا اتجهت له اليمين بالولي يمتنع، إذا اتجهت له اليمين بالولي يمتنع، فجهد يمينه وأبلغ يمينه هو ماذا؟ بالولي. وهذا أمر ما بلغ المشركين، المشركين كانوا يقسمون يحلفون بالأصنام، لكن جهد اليمين عندهم ماذا؟ وأقسموا بالله، جهد أيمانهم، فجهد اليمين عندهم بالله، وهؤلاء بلغوا مبلغا لم يبلغه أولئك، فيحلف بالله ويكون كاذبا فيحلف ولا يبالي، ويحلف بالولي ويمتنع، لأن هذا وهذا يدل على أن تعظيم الولي عند أشد تعظيم، فهذا من الشرك الأكبر ليس شركا أصغر، هذا من الشرك الأكبر. وكذلك ما يصحب اعتقادات هؤلاء مضمومة إلى هذا اللفظ هي من الشرك الأكبر، مثل ما قرأت مرة في أحد الكتب أن أحدهم توجهت إليه اليمين بالولي، توجهت إليه اليمين بالولي فحلف، فغضب صاحبه، أنا قرأت كلمة فغضب صاحبه ظننت أن غضب على الشرك، قال فغضب صاحبه وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. فمثل هذه الأمور هذه كلها من الشرك الأكبر، كلها من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، يضيفون مثل هذه الكلمات ويعظمون أمر الحلف بالأولياء ويحكون قصص وحكايات للناس حتى يعظم في قلوبهم منزلة الحلف بالولي أن أعظم من الحلف بالله وأخطر، وينشأ في قلوب الناس يعني إذا حلف بالله أمر عادي، وإذا حلف بغير الله تأخذ رعدة ويتردد ويتخوف، ويحيك هؤلاء دعاة الضلال قصص وحكايات حتى يتمكن هذا الاعتقاد الباطل في نفوس العوام. ومن ذلك ما ينقل في القصص في هذا الباب أن يقول أحدهم سرق سمكة وأكلها فحلف بالله أنه لم يأكلها، قيل لم تأكلها، قال لم أكلها، قيل احلف بالله، فحلف بالله أنه لم يأكلها وما حدث شيء، فقال آخر لا حلفوا بالولي الفلاني، فحلفوه قالوا تحلف بالولي الفلاني أنك لم تأكلها، فحلف بالولي الفلاني أنه لم يأكلها فخرجت السمكة من فمه، فخرجت السمكة من فمه. يذكرون مثل هذه القصص والحكايات للعوام، ثم ماذا يحدث؟ يصبح الحلف بالولي أعظم عندهم من الحلف بالله. أذكر أحد التجار قال لي شخصيا، ويشتغل في دولة من الدول في تجارة ويبيع ويأخذون منه بالدين، وبعضهم يجحد الدين، ورجل تاجر والمحدث تاجر واهتماماته في الدين ضعيفة، فيقول هؤلاء الذين يأخذون مني بالدين وحلفهم بالله فيجحدون، يقول فأصبحت لا أحلفهم إلا بالأولياء، يقول أصبحت لا أحلفهم لأني إذا حلفتم بالأولياء ما لا يجحدون. رأسا يقر إذا تعظيم الأولياء أشد من تعظيم الله. فقد يرتقي هذا الحلف من مجرد كونه شرك ألفاظ إلى شرك أكبر مع ما يكتنف هذا الحلف من عقائد باطلة وتعظيم للأولياء أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك الأكبر. لكن إن كان لفظ يجري على لسان الإنسان، لفظ يجري على لسان الإنسان ويود أن يتخلص منه لكن يجري على لسانه، فهذا في حدود الشرك الأصغر. أما هذه العقائد وهذه الأباطين هذه شرك أكبر ناقلة من ملة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وأورد المصنف هنا هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يدل على كمال فقه السلف وفهمهم للتوحيد وقوة اهتمامهم بالإخلاص وشدة بعدهم عن الشرك. فابن مسعود رضي الله عنه يقول على وجه البيان والتعليم والإيضاح للناس، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا قاله على وجه التعليم وبيان الأمر وإيضاح للناس، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذه طريقة بديعة جدا في التعليم، يوضح لهم الأمر بهذه الطريقة. الحلف بغير الله كاذبا لا يجوز ولا ينبغي أن يقول المسلم، والحلف بغير الله صادقا أيضا لا يجوز ولا ينبغي أن يقع فيه المسلم، لكن هو يعقد هذه الموازنة ليوضح الأمر ويبين خطورة الشرك وعظم شأن التوحيد. وحتى تتضح لنا هذه الموازنة لنتأمل في الأمر. الأمر ذكر فيه مثالين الآن: الأول الحلف بالله كاذبا، والثاني الحلف بغير الله صادقا. وكل من المثالين فيه حسنة وسيئة، أليس كذلك؟ كل من المثالين فيه حسنة وسيئة. المثال الأول: لأن أحلف بالله كاذبا، في حسنة وسيئة. ما هي الحسنة وما هي السيئة؟ الحسنة التوحيد، لأن أحلف بالله يعني لا أجعل نديدا، هذه حسنة، لأن أحلف بالله فهذه حسنة. والسيئة ما هي؟ الكذب. إذن في حسنة وفي سيئة، الحسنة هي التوحيد والسيئة الكذب. هذا المثال الأول. المثال الثاني أيضا فيه حسنة وفيه سيئة. السيئة ما هي؟ الشرك. والحسنة ما هي؟ الصدق. اعقد موازنة بين الأمرين، بين السيئة هنا والسيئة هنا والحسنة هنا والحسنة هنا، تجد الحسنة هنا والسيئة هنا الكفة أرجح. أوضح لك لما توازن الآن بين الحسنة التي هنا والحسنة التي هنا والسيئة التي هنا والسيئة التي هنا، ماذا يخرج لك من نتيجة؟ حسنة التوحيد وحسنة الصدق أيهما أعظم؟ التوحيد. حسنة التوحيد وحسنة الصدق، حسنة التوحيد أعظم. هذا الآن جانب الحسنات. طيب جانب السيئات، سيئة الشرك أو سيئة الكذب أيهما أشنع؟ الشرك. إذا رجح في كل الأمرين هنا، وهذا فقه السلف. لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أشنع من سيئة الكذب. ففي البابين باب جلب الحسنات ودرء السيئات المثال الأول أرجح، المثال الأول أرجح، وكما قدمت كله لا يقال وكله يبتعد عن المسلم، لكن هذا مثال لماذا؟ مثال للتوضيح والبيان. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أيضا توضيح لكلامه بطريقة ثانية. المثال الأول لأن أحلف بالله كاذبا، والمثال الثاني لأن أحلف بغيره صادقا، كل منهما فيه خطأ، كل منهما فيه خطأ، فأي الخطأين أي أهون؟ الأول أو الثاني؟ الأول كبيرة والثاني شرك. الخطأ الأول كبيرة والخطأ الثاني شرك، فأي الخطأين أهون؟ الكبيرة. ولهذا قال لأن أحلف بالله كاذبا فأكون بذلك ارتكبت كبيرة أهون من أن أحلف بغيره صادقا فأكون ارتكبت شركا، وارتكاب الكبيرة أهون من ارتكاب الشرك، وكله ليس بهين، لكن هذا مجرد توضيح وبيان. إذن هذا من كمال فقه السلف رحمهم الله، وأيضا من شدة حرصهم على البعد عن الشرك، بخلاف واقع كثير من الناس، بخلاف واقع كثير من الناس الذين جرت على ألسنتهم الألفاظ الشركية، مثل ما بعض المناطق جرى على ألسنتهم دائما الحلف بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، الحلف بالنبي عليه دائما يجري على ألسنتهم هذا، والنبي كذا والنبي ما فعل كذا والنبي. حتى أذكر مرة ناصحنا شخصا في هذه المسألة وذكرنا للأدلة وكذا، فأراد أن يؤكد لنا أن لن يعود، قال والنبي ما عاد أحلف مما جرى على ألسنتهم واستمرت على تقرأ عليه الحديث وبعدها بقليل يرجع إلى من شدة ما جرى على لسانه من هذه الألفاظ. قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. ثم أورد المصنف هذا الحديث وهو مشتمل على تحذير من نوع من أنواع شرك الألفاظ، وحديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا فيه مراعاة الألفاظ وضرورة ذلك في الشريعة، لأن لفظ عن لفظ يختلف. الآن إذا إذا إذا إذا قلت إذا قلت ما شاء الله وفلان، هذه دلالتها في اللغة مطلق التسوية. أما ثم فهي في لغة العرب دلالتها تفيد التراخي. فلاحظ هنا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مراعاة حرف يغير المعنى. إن عطفت بالواو أصبح تنديد، وإن عطفت بثم سلمت من التنديد. حرف عطف يوقع في الشرك، يعني حرف عطف واو أو ثم استعماله يوقع في الشرك، حرف العطف يؤثر. فكيف يستهين الناس بمثل هذا الأمر؟ كيف يستهين الناس بمثل هذا؟ حرف يغير. إذا مراعاة الألفاظ مطلوب في الشريعة، لا يكفي أن يقول إنسان أنا قصدي طيب وأنا إنسان نيتي طيبة وأنا ما أقصد الباطل، هذا لا يكفي، بل لابد مع نيتك الطيبة وقصدك الطيب أن يكون لفظك سليما. ولهذا قال لا تقل ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن في فرق بين العطف بالواو والعطف بثم، ثم تفيد التراخي والواو تفيد مطلق العطف، تفيد مطلق العطف. قال لا تقل ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قل ثم شاء فلان. ولهذا علماء التوحيد علماء السنة يؤكدون كثيرا على استعمال هذا اللفظ ومراعاته والبعد عن مثل هذه الألفاظ التي فيها تنديد لا يقصده الإنسان، لكن صيانة للمنطق وحفظا للسان وبعدا عن الشرك ولو في اللفظ يحتاج أن ينبه الناس ويحذروا من مثل هذه الألفاظ. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. مر معنا في ترجمة ماضية أن النعمة التي تصل إلى الإنسان تفضلا من الله عز وجل وإنعاما قد يضيفها بعض الناس إلى من جعله الله سببا، وقد يضيفها الناس إلى ما ليس بسبب. لكن هنا الكلام على إضافة الأمر إلى السبب أو إلى من أقدره الله جل وعلا، مثل أمامك إنسان حي قادر، إنسان حي وقادر أمامك واستغدت به، يعني إنسان في غرق أو في واستغدت به، فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهنا يقول المصنف أن إبراهيم كره أن يقول أعوذ بالله وبك، لأن هذه تفيد ماذا؟ التسوية. أما إذا قال ثم بك فجعل التجاءه أو طلبه العون من الإنسان متراخيا عن الطلب من الله تبارك وتعالى، فكره أن يقول أعوذ بالله وبك. نعم. قال ويقول لولا الله ثم فلان، قال ويقول لولا الله ثم فلان، يعني لا يقول لولا الله وفلان ويجوز. نعم، ويجوز أن يقول لولا الله ثم فلان. نعم، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. نعم. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. نعم. قال فيه مسائل: تفسير آية البقرة في الأنداد. تفسير آية البقرة في الأنداد فلا تجعلوا لله أندادا، وأنها تتناول التنديد في الألفاظ وهو مقصود الترجمة. الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، أنها تعم الأصغر لعمومها، لعموم الآية. ويأتي عن الصحابة مثل ذلك كثيرا، يفسرون آيات تتعلق بالشرك الأكبر يفسرونها بأشياء هي من الشرك الأصغر، لأن عموم النهي عن التنديد يتناول النهي عنه بنوعيه الأكبر والأصغر. الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. أن الحلف بغير الله شرك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لأن الحلف بغير الله صادقا شرك، واليمين الغموس كبيرة، وهذا واضح في كلام ابن عباس رضي الله ابن مسعود رضي الله عنه والمتقدم في قوله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. واليمين الغموس سميت بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في النار، ومع ذلك فإن الحلف بغير الله صادقا أعظم منها وأشد. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. الفرق بين الواو وثم في اللفظ أي أن العطف مؤثر، إن كان بالواو فهو تنديد، وإن كان بثم ففيه السلام من التنديد، لأن ثم تفيد التراخي، وأما الواو فهي تفيد مطلق العطف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في كتاب التوحيد: باب من لم يقنع بالحلف بالله، يعني يحلف له بالله فلا يقنع، يحلف له بالله فلا يقنع. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لأن من توحيد الله وتعظيمه وجلالة شأنه في قلوب المؤمنين أنه إذا حلف لهم به سبحانه وتعالى قنعوا، فمقام الله عظيم، والحلف به أمر عظيم لا ليس بالهين، وينبغي أن يكون في نفوس أهل التوحيد شأن عندما يحلف لهم بالله سبحانه وتعالى. فهذا من تمام التوحيد، من تمام توحيدك لله وتعظيم الله ووقار الله في قلبك أنه إذا حلف لك به سبحانه وتعالى أن تقنع بذلك، أن تقنع بذلك، آمنت بالله، آمنت بالله. فهذا من التوحيد، من تعظيم الله عز وجل. ومن نقص التوحيد أن لا يبالي الإنسان بهذا الحلف، يعني أن يكون عنده الحلف بالله وعدم الحلف سواء، فلا يفيد شيئا عنده. يقول القائل: والله إنني فعلت هذا الأمر، أو يقول إنني فعلت هذا الأمر، كلاهما سواء عنده، كلاهما سواء عنده. فهذا من ضعف وقار الله في قلبه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما. فمن تعظيمه سبحانه وتعالى في القلب أنه إذا حلف به أن يقنع الإنسان، أن يقنع الإنسان. فهذا من تمام التوحيد. والمصنف يقول: باب من لم يقنع بالحلف بالله. باب من لم يقنع بالحلف بالله، أي أن هذا مما ينافي ما ينبغي عليه أن يكون العبد من كمال التوحيد والتعظيم والوقار لله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن يقنع إذا حلف له بالله سبحانه وتعالى. إذا حلف له بالله سبحانه وتعالى يقنع ويرضى بالأمر ويقبل هذه اليمين، ويكون لها عظمة في قلبه، يكون لها عظمة في قلبه، لا أن يلاقي يمين من حلف بالله على أنه أمر عادي. بعض الناس عندما يسمع اليمين كأنه أمر عادي، وكأنها لم تقل، كأنه لم يعني يحلف أو لا يحلف سواء. أين عظمة الله في قلبه إذا كان لا يقنع بالحلف بالله؟ إذا من التوحيد الواجب ومن كمال التوحيد في الإنسان أن يقنع إذا حلف له بالله سبحانه وتعالى. ثم ساق الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. الحديث اشتمل على عدة جمل. الجملة الأولى لا تحلفوا بآبائكم، الجملة الأولى لا تحلفوا بآبائكم، النهي عن الحلف بالآباء. ومر معنا النهي عن الحلف بغير الله أيا كان، قال من حلف بغير الله أيا كان، لا بملك ولا بنبي ولا بالكعبة ولا بحياة الإنسان ولا حياة غيره، لا يحلف بغير الله عز وجل، لا يقول في حلفه والكعبة ولا يقول والنبي ولا يقول حياتي، كل هذا من الشرك. الحلف لا يكون إلا بالله، ولا يكون أيضا بالآباء. قال هنا لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق. الجملة الثانية من هذا الحديث من حلف بالله فليصدق، وهذا أيضا جانب من تمام التوحيد وكماله في القلب ومن تعظيم الله في القلب، أن من يحلف بالله يجب عليه أن يصدق، لأنك ذكرتها اليمين بالله، فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك أن تكون صادقا في هذا الحلف. فإذا حلف بالله كاذبا فهذا من نقص إيمانه، من نقص إيمانه وضعف توحيده. ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا هو الشاهد. الجملة هذه الشاهد للترجمة من الحديث ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا من تمام التوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى، أنك إذا حلف لك بالله عليك أن ترضى بهذا الحلف وأن تقبله. من حلف له بالله فليرضى، أن يقنع كما في الترجمة، قال باب من لم يقنع بالحلف بالله. فمن حلف بالله له بالله فليرضى، أي فليقنع بالأمر، لأن شأن الله عظيم. ومن لم يرضى فليس من الله. ومن لم يرضى فليس من الله، هذا يدلنا على خطورة عدم مبالاة الإنسان بالحلف بالله، وأن يحلف بالله يحلف له بالله فلا يبالي، فهذا ليس من الله، فيدل على خطورة الأمر وخطورة حال من لم يقنع إذا حلف له بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال فيه مسائل، والترجمة هنا لا تتناول يعني الأمر المتحقق منه الإنسان العالم به يقينا، وخصمه فاجر لا يبالي ولا يكترث باليمين، وهو عنده يقين في الأمر لا يرضى، لأنه عنده يقين وخصمه لا يبالي، خصمه ليس عنده تعظيم لله ويلقي اليمين بتهاون واستخفاف وعدم مبالاة. فإذا كان الإنسان على يقين بالأمر وخصمه فاجر لا يبالي، لا يلزم هنا أن يقنع بيمينه. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء. الأولى النهي عن الحلف بالآباء لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، وهو نوع من الشرك. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، أن يقنع. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. وعيد من لم يرضى لقوله ومن لم يرضى فليس من الله. نعم، فليس من الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل قول المسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك مما لا أعلم يكفر الشرك الخفي؟ هذا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ووجه إليه ليسلم الإنسان، كما مر معنا في الحديث قال: أولا أدلكم على شيء إذا قلتم أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة. فهذه دعوة عظيمة مباركة يحصل بها بتوفيق الله سبحانه وتعالى السلامة من هذا الأمر. هذا السائل يقول: هل قول الرجل لعمرك من القسم المنهي عنه؟ لا، ليست قسم لا لا لا لا لعمري أو لعمرك، هذه ليست قسم. ولشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رسالة خاصة في لعمري وأبين أنها ليست من القسم. نعم. قول الناس هذا مالي ورثته عن آبائي، أليس فيه إخبار بطريقة الجمع وهي الوراثة للجمع والتحصيل؟ ليس الباب هنا باب الإخبار، ليس الباب باب الإخبار، باب الإخبار باب آخر، ولكن هنا إضافة النعمة إلى غير المنعم بأن يقول هذا ورثته كابرا عن كابر، أو أنا حقيق به، أو أنا جدير به، فهذا من كفران النعمة بإضافتها إلى غير المنعم. وهذا يسأل: ما هي كفارة الحلف بغير الله؟ ما من حلف بغير الله يقول لا إله إلا الله، من حلف بغير الله يتوب إلى الله جل وعلا ويقول لا إله إلا الله. نعم. قل السائل: ما الفرق بين التوكل والمشيئة في التراخي وهو قولنا توكلت على الله ثم على فلان؟ التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يتوكل إلا على الله، ولهذا لا يقال توكلت على الله وعليك، ولا أيضا يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن ثم هنا لا معنى لها، لأن التوكل خاص بالله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. أما ما شاء الله وشئت فالله عز وجل جعل في الإنسان مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن احتيج إلى ذكر مشيئة العبد التي جعلها الله سببا فتذكر متراخية بثم، يقال ما شاء الله وشئت ثم شئت. أما توكلت على الله ثم عليك لا تجوز، لأن التوكل عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. هذا يقول: طفت للوداع بعد حوالي الساعة الثالثة ليلا، ثم مشيت لأحمل أمتعتي، وكان ذلك بعدما صليت الفجر، وأنا في الحافلة أذن للظهر، فنزلت وصليت بساحة المسجد الحرام، وكانت المغادرة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فهل هذا الفاصل يوجب إعادة الطواف؟ هذا الفاصل لا اختيار لك فيه، لأن تحرك الباص يعني له أسباب لا تعلق لك بها ولا اختيار لك في هذا الأمر، وقد تطوف الوداع مرة ثانية وأيضا يتأخر. فعلى كل حال الذي حصل منك عمل صحيح، ولا يلزمك إعادة الطواف، لأن هذا التأخر ليس عن اختيار منك أو رغبة في البقاء أو جلوس أو تشاغل، وإنما أنت مع الرفقة وتنتظر تحرك الباص. نعم. ما كان الأولى أن يصلي صلاة الطواف يكون بعد الفجر؟ أنا يقول: طفت للوداع بعد حوالي الساعة الثالثة ليلا، نعم، ثم مشيت لأحمل أمتعتي، وكان ذلك بعدما صليت الفجر، نعم يعني السيارة تمشي بعد الفجر وطاف قبل الصلاة في الثالثة ليلا، هذا هو المناسب، يذهب الثالثة ليلا مع الزحام حتى يتمكن أن يرجع في وقت السفر، طوافه هو وقته المناسب، لأن لو أخره وازدحم يمكن يمشي الباص ولا يدركه، لكنه طاف في الثالثة ليلا حتى يبقى معه ساعة أن يرجع على وقت مشية الباص، ثم رجع ولم يمشي الباص إلا بعد صلاة الظهر، فليس عليه شيء في ذلك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.